السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 25 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وصلنا إلى الفصل 15، وهو الذي جعله المؤلف في التعزية، تعزية الميت، تعزية الميت. قال في المسألة الثامنة بعد 100: وتشرع تعزية أهل الميت، وتشرع تعزية أهل الميت، يعني هذا الأمر مشروع. وفي حديثان: التعزية ما معناها؟ كلمة التعزية هي حمل ذوي الميت وأقاربه على الصبر وبيان فضله لهم، لأن الإنسان الذي يفقد عزيزا عليه، قريبا له، حبيبا له، يكون الأمر بالنسبة له صعب جدا، ويحتاج إلى من يصبره، ويحتاج إلى من يذكره بفضل الصبر والصابرين، ذلك حتى لا يقع في الجزع، كما قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فأحيانا يضعف الإنسان، والإنسان ضعيف بطبعه، وخلق الإنسان ضعيفا، فحينئذ يحتاج إلى من يصبره ويسليه، ويسعى إلى أن يبعد عنه أسباب الغم والحزن، كذلك يذكره بفضل الابتلاء وأجر الابتلاء وأجر الصبر على المصيبة. قد يقول مصيبة، نعم، الله سمى الموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت في سورة المائدة، إذن هو مصيبة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يذكر الإنسان بالصبر على المصائب، ويذكره بالثواب، ويذكره بالصبر، كل ذلك يعد من التعزية. واضح هذا معنى التعزية. وذلك علق الشيخ الألباني على كلمة التعزية بقوله: هي الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب. قال: وتشرع تعزية أهل الميت. وفي حديثان: الأول عن قرة المزني رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه للاستفادة من مجلسه صلى الله عليه وسلم، ولنيل البركة من وجوده صلى الله عليه وسلم، بركة العلم والعمل. وفيهم رجل له ابن صغير، كان من الجالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، يأتي الطفل الصغير من خلف ظهر أبيه فيأخذ أبوه فيقعده بين يديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحبه؟ بيسأله: تحبه؟ فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. من شدة حبه لولدي دعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحب الله نبيه كحبه هو لابنه، حب شديد جدا. قال أحبك الله كما أحبه فهلك، أي الولد مات. لك لك بمعنى إيه؟ مات. وليست كلمة هلك بمعنى مات كافرا، لأن الله يقول في القرآن في سورة غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فالهلك بمعنى الموت، لأن بعض الناس يقولون هلك فلان بمعنى إيه؟ الدعاء عليه أو ما شاكل ذلك. فقال صلى الله فقال فهلك. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة، الحلقة مجلس العلم، لذكر ابنه، يعني أخذ في حزني على ابنه وذكر ابنه ومواقف ابنه فشغله ذلك عن حضور المجالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم العالي ورحمته بأصحابه، كان يتفقدهم، فإن وجد واحدا منهم قد انقطع يسأل عنه صلى الله عليه وسلم ما الذي أصاب، لعله مريض، لعله كذا، لعله عنده ما يشغله عن العلم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي لا أرى فلانا، فلان ما بيجيش. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيه، بنيه ابن الصغير، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره بأنه هلك فعزاه عليه، ثم قال يا فلان، اسمع بقى تعزية النبي عليه الصلاة والسلام، يا فلان أيما كان أحب إليك، أن تمتع بي عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتح لك. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقارن بين أمرين، يقول يا فلان أيما كان أحب إليك، أن تمتع بي عمرك يعني يعيش معك وتتمتع برؤيته غلاما فشابا فرجلا تتمتع به حتى تموت أنت وهو رجل أمامك، أم أنه يموت وهو صغير ولكن لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتح لك. فقال الرجل قال يا نبي الله، بل اختر إيه، لم يقل ككثير من الناس بل أمتع به عمري، لا، انظروا إلى الصحابة وحرص الصحابة على الخير مع شدة حبي لبنيه، يقول بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتح لي، لهو أحب إلي. قال فذاك لك، ممكن يعيش ابنك ويبقى كبير ويموت ويدخل النار، لكن حينما يدخل الجنة وهو صغير ثم يفتح لك باب الجنة هو وتدخل أنت معه وتصبح معه في الجنة خالدين مخلدين فيها، أيما أولى؟ فقال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتح لي، لهو أحب إلي. قال فذاك لك، هذا سيحدث معك. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني الله فداءك، أله خاصة أو لكلنا؟ قال بل لكلكم. يعني هذه قضية خاصة بهذا الرجل أم لكل المؤمنين؟ قال بل لكلكم، لكل مؤمن ولكل موحد. الحديث كان فيه خطأ في الكتاب، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتح إلي، خطأ، الصواب لي والتصحيح من الأصل. قال أخرجه النسائي والسياق له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم أي في المستدرك أحمد، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قال. وأخرج النسائي أيضا نحوه، وكذا البيهقي، وفي الآداب مصورة، إلا أنه لم يسق أوله بتمامه، لم يسق أوله بتمامه، مكتوبة عندك يسبق صحيحة، يسق احذف الباء، وعنده الزيادات كلها إلا الأولى. قال وللحديث شاهد في المجمع، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين الهيثمي رحمة الله عليه. قال الحديث الثاني في التعزية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يجبر بها يوم القيامة. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجبر؟ ما معنى كلمة يجبر؟ قال يغبط. يغبط يعني يغبط بمعنى الغبطة، ليست من الحسد، وإنما يتمنى كل إنسان أن يكون عنده إيه؟ مثله. فالغبطة أن تتمنى الخير الذي مثل الخير الذي عند غيرك، لكن الحسد أن تتمنى إيه؟ زواله عنه. واخد بالكم الفرق بين الغبطة والحسد؟ الحسد أنك تتمنى زوال النعمة عن المحسود، لكن الغبطة أن تتمنى أن يبارك الله له فيها وأن يعطيك مثله. يعني أصل مش النعمة اللي عند فلان دي هي الوحيدة التي عند الله عز وجل حتى تتمنى زوالها، وإنما هذا دليل الحقد ودليل سوء النفس وخبثها. لكن أنت تتمنى وترجو من الله أن يعطيك مثله بل أكثر منه ويبارك له فيه، واخد بالك ولا لا؟ نعم. فقال يعني يغبط. أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وابن عدي في الكامل، وله شاهد عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز مقطوعا. يعني ايه مقطوعا؟ يعني ها يعني من قول التابعي. المقطوع غير المنقطع، المنقطع يعني في سقط في الإسناد بين الراويين، لكن المقطوع مثل الايه الموقف. عندي ثلاث أنواع: مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، موقوف على الصحابي، مقطوع يبقى من قول الايه التابعي. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وهو حديث حسن بمجموع الطريقين كما بينته في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 764. واعلم أن الاستدلال بهذين الحديثين لا سيما الأول منهما على التعزية أولى من الاستدلال عليها بحديث من عز مصابا فله مثل أجره، من عز مصابا فله مثل أجره. وإن جرى عليه جماهير المصنفين، يعني معظم من يتكلم في التعزية يذكر هذا الحديث، إلا أنه ضعيف. قال لأنه يعني الشيخ لم يذكره، قال لأنه حديث ضعيف من جميع طرقه كما بينه النووي في المجموع، والعسقلاني في التلخيص، وفي إرواء الغليل كذلك بين الألباني ضعف هذا الحديث الذي تواطأ المصنفون على ذكره في باب التعزية، وأولى منه الحديثان اللذان ذكرهما الإمام الألباني رحمة الله عليه. واضح؟ المسألة التاسعة بعد المئة، بعد بيان التعزية وكيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويعزي المؤمنين. قال ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم. التسلية أن يجعلك تنسى وتتسلى بالشيء فتنسى الأمر الذي أهمك أو أغمك. ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر مما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلم ويستحضره. يعني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعزية إن كنت تعلم وتستحضره ففعل، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن. يعني حتى لو ما قدرتش ربنا صبرك ويغفر له ويرحمه ويرزقك يا رب الاحتساب، كلام من عندك أنت، ولكن يكون إيه؟ كلام شرعي لا يخالف شرع الله عز وجل. فلا تقول ما يغضب الرب ولا تقول شيئا يخالف الشرع. واضح؟ زي ما تقولوش البقاء، تقول مثلا الباقي في حياتك، هذا خطأ. يعني إيه البقية في حياتك؟ يعني كأن هذا الذي مات بقيت من حياتي بقية، أدعو الله أن تكون هذه البقية لك، هذا خطأ. بعض الناس البقاء لله، ماشي البقاء لله، نعم. يعني بعض الناس يقول لك مش هيبقى عزيز على اللي خلقه والعوام، وغريبا كلمات فيها تصبير وفيها تسلية ولكن ليس فيها مخالفة لشرعي، لكن البقية في حياتك هذه الكلمة ما معناها؟ في بعض الكلمات بتجري على ألسنتنا وهي خطأ ومخالفة للشرع. البقية في حياتك حللها، يعني هذا الذي مات اتخطف مش كده ولا ايه؟ فبقي من حياتي بقية، فهذه البقية أسأل الله أن تكون لك، هذا خطأ. تمام؟ كذلك ما تقول لك ايه؟ هذا ذهب إلى مسواه الأخير، استودعناه في مسواه الأخير، هذا خطأ. لو حللت الكلمة ستجد أن المسوى الأخير هو الجنة أو النار والقبر برزخ. فكلمة المسوى الأخير معين اللي بيقولوها لا يفهمون معناها ولا المترتب عليها، لكن معنى الكلام إنكار البعث. المسوى الأخير معناه لو القبر المسوى الأخير فهذا الكلام معناه إيه؟ إنكار البعث. والذي يقول ذلك لا ينكر البعث، لكن كلمة ينطق بها ولا يعرفها لا يلقي لها بالا. يعني احرصوا على أن تقولوا دائما الكلمات الإيه؟ الصحيحة الشرعية. فهنا بيقول إيه؟ ويحملهم على الرضا والصبر مما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع. وفي ذلك أحاديث. قلت في الروضة الندية صديق حسن خان قال فينبغي التعزية، ينبغي بهذه الألفاظ الثابتة في الصحيح ولا يعدل عنها إلى غيرها. يبقى هنا جعل الأمر إيه؟ إلزاميا. فعلق الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه على صديق حسن خان، لأن هو الذي أشرف على طبعة المطبوعة المنيرية التي طبع فيها كتابه الروضة الندية. فعلق شيخنا الشيخ شاكر قائلا رحمة الله عليه، ربنا يرحمه رحمة واسعة، قال لماذا لا يعدل عنها إلى غيرها؟ هل ورد الأمر بهذا أو ورد النهي عما عداها؟ نعم، إن اتباع الوارد أفضل، ولكن هذا لا يمنع إباحة التعزية بكل ما يراه الإنسان نافعا لتخفيف المصاب على ألا يقول ما يغضب الرب ولا يخالف الشرع. واضح كده؟ يبقى الشيخ شاكر علق بكلام يتوافق مع كلام الإمام الألباني رحمة الله عليهما. قال وفي ذلك أحاديث. الأول عن أسامة ابن زيد قال أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته أن صبيا لها ابنا أو ابنة، وفي رواية أميمة بنت زينب. قال الألباني ثم عاشت أميمة هذه ويقال أمامة حتى تزوج علي بن أبي طالب بعض فاطمة رضي الله عنهم. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان متزوجا من السيدة فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما أن توفيت تزوج غيرها. وممن تزوجهن علي بن أبي طالب بعد السيدة فاطمة من؟ وفي عهد فاطمة لم يجمع مع فاطمة أي امرأة أخرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض هذا الأمر حينما أراد أن يأتي بضرة لابنتي فاطمة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل في هذا الأمر أنه ولي أمر لمن؟ للاثنين، لعلي ولفاطمة. تمام؟ لأنه كان سيتزوج ابنة أبي جهل، فالرسول صلى الله عليه وسلم كيف يجمع بين بنت أبي جهل وبنت محمد عليه الصلاة والسلام في بيت واحد. المهم تزوج، لم يتزوج عليها في حياتها، وإنما تزوج بعدها. وممن تزوجهن الحنفية، أم محمد ابن الحنفية، ويقال محمد ابن الحنفية لا يقال ابن علي حتى لا يظن أنه من فاطمة حتى لا يحدث الخطأ، فيقول ابن الحنفية نسبة إلى أمه. تمام؟ فعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه تزوج بمن؟ بأمامة بنت زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني تزوج البنت وعمتها، ولكن لم يجمع بينهما، مش كده؟ البنت وخالتها، معلش البنت وخالتها، ولكن لم يجمع بينهما. انت بتيقظ اول الموضوع، انت ناوي على ايه يا شيخ محمد؟ ماشي يا شيخ محمد، ربنا يستر عليك، هتسيب الصعيد وتيجي في مصر هنا؟ اوعى. ماشي. وفي رواية أميمة بنت زينب قد احتضرت فاشهدنا أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته، اللي هي زينب أن صبيا لها ابنا أو ابنة، وفي رواية أميمة بنت زينب اللي هي أمامة، قد احتضرت. احتضرت يعني وصلت إلى إيه؟ لاحتضار، الروح تخرج. فاشهدنا يعني ائتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليها يقرأ السلام ويقول، اسمع بقى الكلمة اللي هي أفضل كلمة في التعزية: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، الذي أعطاني ابني ربي والذي أخذه ربي، فالمعطي هو الآخذ. إن لله ملكه، ملك لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله يعني اللام للملكية، نحن ملك لله، الابن مش ملك ليك، ملك لله عز وجل. فأخذه مالكه عارية، كما جاء في حديث أم سليم في أول الكتاب: أرأيت إن كان أحد من الناس أعطاك عارية ثم استرد العارية فهل تغضب؟ هذا الإنسان الذي أعطاك الله يا ابنك عارية، كلنا عارية. قال: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. أجل مسمى يعني معلوم مقدر. فلتصبر، اللملم الأمر بيأمرها، فلتصبر ولتحتسب، تمام؟ يعني تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها ليحسب هذا من عملها الصالح، تمام؟ قال: فأرسلت تقسم عليه ليأتينها، ابنته محبوبته، فلها عشم في النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل إليها التعزية. فأرسلت تقسم عليه، بتحلف على النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتينها، اللملة بالقسم والنوم النون المؤكدة، تمام؟ ليأتينها. فقام صلى الله عليه وسلم، بنته بتقسم عليه، ولو أقسمت عليه واجب عليه يعني إيه؟ يبر، مش كده يا إخواننا ولا لا؟ المسلم حقه على المسلم أنه لو أقسم عليه أن يبر قسمه لو استطاع. فقام وقمنا، فرفع الصبي إلى حجر. طبعا الصبي ما هو الصبي بقى، لأن الراوي ما كانش عارف إن كانت ولد ولا بنت، اللي كانت صغيرة. فرفع الصبي طبعا الفتاة إلى حجر، إلى حجر أو في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفسه تقعقع، ونفسه تقعقع. في الرواية هو هنا اللي ضبطها تقعقع، هي موجودة في الصحاح تقعقع، كما قال الحافظ ابن حجر بفتح التاء والقافين تقعقع، كأنها في شنة. ما هي القعقعة؟ القعقعة هي صوت، الصوت حينما صوت الشيء الجامد حينما يسقط، وهذا المقصود بالحشرجة، حشرجة النفس. والشنة هي القربة البالية. عارفين القربة ايه؟ مين فيكم شاف القربة؟ القربة جلد كان يصنع قديما، أوعية للماء، وكان السقة حتى في بلادنا قريبا يعني منذ مثلا حوالي أكثر من 50 سنة أو شيء من هذا القبيل، كان يوجد واحد اسمه في البدن يسير اسمه السقة، سقة. وانتم ممكن شافوا بعضكم أما كانوا بيبيعوا برضو العرقسوس في هذه الايه، ها، الشنة أو الشنان. قربة، قربة معمولة من جلد، قربة، قربة معمولة من جلد بيتشال فيها السائل الماء، كان الراجل السقة بيشيلها على كتفه ويمشي بيها ويسقي بيها البيوت أيام ما كانش فيه مياه بتدخل في عن طريق المواسير ومرافق المياه والكلام ده كله، المياه العذبة. وكذلك كان اللي بيبيع العرقسوس في الأماكن اللي هي الأزهر وغيره كان بيبقى ماسك اللي هي الجلد دي حتى، تمام؟ دي القربة يعني، عشان الشباب الجديد ما عرفش يعني إيه قربة، يقول لك يعني إيه قربة؟ قربة دي جلد، كيس جلد بيوضع فيه السائل وبشيله على كتفه كده. فقال: ونفسه تقعقع كأنها في شنة، يعني صوت الحشرجة كصوت الماء حينما يسقط في القربة البالية، لأن البالية بيبقى الجلد إيه؟ خلاص نشف وتعبان، فالصوت يبقى إيه؟ بيسمع أكبر. فالقعقع حكاية صوت الشيء اليابس كأنك ألقيت فيه حصاء، صوت حشرجة كأن الروح بتخرج. قال: فأرسلت تقسم عليه ليأتينها، فقام وقمنا، فرفع الصبي إلى حجر أو في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفسه تقعقع كأنها في شنة. وفي القوم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب أحسب وزيد بن ثابت ورجال مجموعة. ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ففاضت عينان ولكن النون حذفت للإيه؟ للإضافة، عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد بن عبادة من عظماء الأوس، قال ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قد نهيت عن البكاء. قال إنما هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي وأحمد، والسياق له أي لأحمد، وكذا الرواية الثانية والزيادة الأولى والسابعة والثامنة وهي جميعا عند البيهقي، والزيادة الثانية للشيخين والنسائي والبيهقي والثالثة لهم، وكذا الرابعة والخامسة جميعا إلا مسلمة، والسادسة للبخاري والنسائي. الشيخ الألباني كان دقيق جدا في تخريج الحديث وفي جمع الايه، كان بيتعب جدا في جمع الروايات بجانب بعضها البعض حتى يصوغ منها حديثا واحدا، بحيث لا تجد مطب في اثناء الكلام. كان بيعالج الامر باسلوب عجيب، والكلام ده مشهور عنه، وتجدون هذا الكلام موجودا في صفة الصلاة، وكذلك هنا في احكام الجنائز، وكذلك في اداب الزفاف، وكذلك في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وكذلك في الجزء الذي جعله في صلاة الكسوف والخسوف. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ نعم، دائما يفعل ذلك الشيخ الألباني، وهي طريقة فعلها جديدة على فكرة، تقرأها الشيخ الألباني لم يفعل أحد من قبله. أي حد من العلماء السابقين كان يقول لك وفي رواية كذا وفي رواية كذا، لكن هو الذي جمع هذه من ابتكار الشيخ الألباني، أنه جمع المتن جميعا من عدة روايات وغيرها. قلت أي الألباني، وهذه الصيغة من التعزية، وإن وردت في من شارف الموت، لأن أمامة لم تكن ماتت وإنما كانت قد شارفت على الموت، وإن وردت في من شارف الموت فالتعزية بها في من قد مات أولى بإلالة النص. ولهذا قال النووي في الأذكار وغيره، وهذا الحديث أحسن ما يعزى به، أحسن ما يعزى به. وزي فعلا اللي حفظناه عن مشايخنا أنهم يعزون بهذا العزاء. الحديث الثاني عن بريدة ابن الحصيب، عندك الضبط هنا خطأ، بيقول الحصيب، خلي بالك الضبط من الشيخ الألباني، ده من مكتب الصف، عشان بس ما تفتكروش الشيخ كان بيضبط الكلمات خطأ، الضبط ليس من الشيخ، الضبط من مين؟ من مكاتب الصف. قال عن بريدة ابن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم، فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره. شوف يتعهد الأنصار، يعني يتعهد الأنصار، يسأل عنهم، يسأل لأنه يعني يعتقد في نفسه أنه مسؤول عن هؤلاء الأنصار والمهاجرين، فكان يتعهد ذات الأنصار الذين يعني يتعهد المهاجرين لأنهم غرباء، ويتعهد الأنصار لأنهم الذين آووا ونصروا، فلهم فضل عظيم. ولذلك قال في الحديث المعروف لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. وفاكرين الحديث في الصحيحين؟ فيقول هنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعهد الأنصار ويعودهم، يعود مرضاهم يعني، ويسأل عنهم، فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره، وأنها جزعت عليه جزعا شديدا من شدة الحزن، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فلما بلغ باب المرأة قيل للمرأة إن نبي الله يريد أن يدخل يعزيها، استأذن على المرأة فأذنت لهم بالدخول. وتخيل لما يقال لك إن رسول الله بالباب، يعني عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين جاي يزور المسكينة ولا رجل كلبان. الرسول عليه الصلاة والسلام، ما انت مهما تقول في الصحابة دول قيمة عظيمة جدا، ولكن في النهاية الذي يأتي إليهم من؟ رسول رب العالمين المصطفى الذي اصطفاه رب العالمين. أمر كبير كبير جدا، وزي يعني فضل الصحابة العظيم أنهم رأوا النبي وتعلموا منه، ولذلك كان مشاهدة النبي عليه الصلاة والسلام ورؤيته تجعل الواحد صحابيا يسقط عنه التجريح، مش كده ولا لا؟ لا يعدل ولا يجرح، ده صحابي خلصت. ولا الصحابي بنقول عليه معدل ومجرح؟ من عدله؟ مين يعدل الصحابي؟ ده لقي النبي مرة شاهد الرسول خلاص، مش كده؟ فيقول هنا: قيل للمرأة إن نبي الله يريد أن يدخل يعزيها صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك. فأمرها بتقوى الله وبالصبر، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي لا أجزع، يعني عندي عذري، وإني امرأة رقوب لا ألد. المرأة الرقوب التي لا تلد، ويقال على المرأة والرجل، قال ابن الأثير في كتاب النهاية: الرقوب في اللغة الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد، يعني كل ما يجيله يعني مش ما بيخلفش، لا اللي ما بيخلفش لا يقال عنه إيه؟ عقيم، مش كده ولا لا؟ عقيم، ويجعل من يشاء عقيم. لكن الرقوب ليس بعقيم، بيخلف بس ما بيعيشلوش عيل، واخدين بالكم؟ ما بإيه؟ ها؟ كلما ولد مات، كلما ولد مات، بيخلف، وإنما رب العالمين يأخذ هذا الولد. فالرقوب في اللغة الرجل والمرأة، يقال عن الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد. ليه سمي رقوب المرأة أو الرجل الذي لا يعيش لهما ولد؟ لأنه يرقب موته، أو هي ترقب موته، يبقوا مترقبين موته ومنتظرين أنه يموت، خدوا على كده خلاص، كل ما العيل يجي يبقوا منتظر أنه يموت. ليه؟ سيرته في الأبناء السابقين أنهم يموتوا فيرقب موته ويرصده خوفا عليه. فنقله النبي، انتبع بقى للنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ نقل النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، معنى الرقوب الذي لم يقدم شيئا من الولد. الرقوب بقى مين؟ اللي ما عندوش ولد ادخره لآخرة، اللي ما ماتوش عيل في الدنيا ده اللي رقوب. شوف بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لها إيه؟ هي بتقول له: ما لي لا أجزع، وإني امرأة رقوب لا ألد، ولم يكن لي غيره. طبعا لا ألد يعني إيه؟ ممكن تكون قد وصلت إلى سن الإيه؟ اليأس، وهذا ولدها الأخير. فقالت لا ألد، مفيش أمل أجيب تاني، وكل اللي كان بيجي كان بيموت، مش كده؟ ولم يكن لي غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرقوب الذي يبقى ولدها. طب يعني إيه الرقوب الذي يبقى ولدها؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيغير اللغة العربية؟ لا، ما بيغيرش اللغة العربية، لكن الرسول زي ما قال إيه للصحابة؟ فاكرين لما قال للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من أمتي. لم لا. كلمة الإفلاس التي فسروها تفسير دنيوي، هو أراد أن يجعلهم ينظروا إلى معالي الأمور، والإفلاس يكون في الآخرة وليس في الدنيا. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وأعمال صالحة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وذاك من حسناتي، فإذا فنيت حسناته يصبح مفلسا، مش كده ولا لا؟ أخذ من سيئاتهم فحملت عليه، ها؟ ثم قذف به في النار. تمام؟ يبقى هنا بيعطيك بعد أعظم. لما يجي يقول مثلا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إيه ده؟ الكلام ده يجعل أي صحابي ينتبه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء للنهي عن الظلم والأمر بالعدل والمنع، فلما يقوله وكلمة انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كلمة في الجاهلية: ظالمين وما ظلمنا ولكننا نبدأ ظالمين، ومن لا يزد عن حوضي بسلاحي ودمي، ومن لا يظلم الناس يظلمي، مش كده ولا؟ والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. كلام جاهلي، مش كده ولا لا؟ فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم الذي رباهم على العدل وعدم الظلم والأخذ على يد الظالم، فيقول كأنه بيمتحنهم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ينتبهوا، لا انتم صحصحين. قالوا كيف ننصره؟ قد علمنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تردوه عن ظلمه فذلك نصر الله. يبقى أراد أن يجعل النفوس تستشرف إلى أعلى. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فهنا يقول الرقوب الذي يبقى ولده، فبيقول إيه بقى ابن الأسير؟ نعيد كلام ابن الأسير تاني. قال الرقوب في اللغة الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد، لأنه يرقب موته ويرصده خوفا عليه، فنقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذي لم يقدم شيئا من الولد، أي لم يقدم من يموت قبله، تعريفا بأن الأجر والثواب لمن قدم شيئا من الولد، ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم إبطالا لتفسيره اللغوي، إنما هو كقوله إنما المحروب من حرب دينه، ليس على أن من أخذ ماله غير محروب، لأن المحروب معروف عند العرب من أخذ ماله، فأبان لهم عن كون المحروب الحقيقي من حرب إيه؟ دينه، فليس معنى ذلك أن من أخذ ماله غير محروب. ولذلك قال ابن القيم في زاد المعاد تعليقا على هذا الحديث: فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الرقوب، إذ لم يحصل له من ولده من الأجر ما حصل لمن قدم منهم فرطا، لأن الذي قدم فرطا إلى الآخرة ومات بعض أبنائه في الدنيا فهذا قد قدم أجرا عظيما، فذلك هو الذي لا يقال عنه رقوب. لكن الذي لم يقدم ولدا في الدنيا هذا رقوب، فيحتاج أعمال أخرى كثيرة حتى تدخله الجنة. قال: وهذا لا ينافي أن يسمى من لم يولد له رقوبة. واضح؟ نعيد بقى للحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: الرقوب الذي يبقى ولدها. ثم قال: ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد يحتسبهم إلا أدخله الله بهم الجنة. فقال عمر وهو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي واثنين. قال: واثنين. لا، عمر كان مات له إيه؟ اثنين. فقال له: طب واثنين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانوا أحرص الناس على الخير. قال: واثنين. أخرجه البزار والزيادات منه والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قالت: هذا خطأ الصواب. قلت بل هو على شرط مسلم، فإن رجاله كلهم رجال صحيح، أي رجال صحيح مسلم، لكن أحدهم في ضعف من قبل حفظه، لكن لا ينزل حديثه عن هذا عن رتبة الحسن. والحديث أورده الهيثمي في المجمع، وقال: ورجاله رجال الصحيح، بالفعل رجال مسلم. الحديث الثالث قول عليه الصلاة والسلام حينما دخل على أم سلمة، والحديث ده سبق قبل ذلك، عقب موت أبي سلمة، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة بعد ذلك، دخل عليها عقب موت أبي سلمة، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. أخرجه مسلم وغيره، وقد مضى بتمامه في المسألة 17 صفحة 22. الرابع قوله عليه الصلاة والسلام في تعزيته عبد الله بن جعفر في أبيه: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. شوف التعزية: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قال ثلاث مرات. أخرجه أحمد في أثناء حديث يأتي بتمامه في المسألة التالية، نؤجل الكلام على الحديث لما يأتي بتمامه. قال: وفي التعزية أحاديث أخرى ضربت صفحا عن ذكرها لضعفها، وقد بينت ذلك في التعليقات الجياد من حديث كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل يعزيه بوفاة ابن الله، وهو حديث موضوع كما قال الذهبي والعسقلاني وغيرهم، وذهل عن ذلك الشوكاني وتبعه الصديق حسن خان فحسناه تبعا للحاكم، فلا يغتر بذلك، فإن لكل جواد كبوة بل كبوات. المسألة العاشرة بعد المئة: ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوز. وللأسف مشهور عند الناس لا يجوز التعزية بعد ثلاثة أيام، ده أمر مشهور. قال: ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها. قال في الحاشية: وحديث لا عزاء فوق ثلاث الذي يتداوله العوام فلا يعرف له أصل. أقول بل لا يتداوله العوام، بل يتداوله بعض المنسوبين إلى العلم. نعم. قال: بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزى بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا، اللي هو جيش ايه؟ مؤتة. عارفين غزوة مؤتة؟ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليه زيد بن حارثة اللي هو مولاه أبو أسامة، وقال: فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر. تخيل لما يجعل زيد المولى هو الأمير، والنائب له مين؟ جعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو علي ابن أبي طالب. واخدين بالكم؟ يعني يجعل جعفر نائب وخليفة لمين؟ لزيد بن ثابت. فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد زيد بن، أنا قلت إيه؟ زيد بن ثابت، أخطأت معلش، زيد بن حارثة. فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة الشاعر، فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فكان الأمير هو الذي يرفع الراية، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذ عبد الله ابن رواحة فقاتل حتى قتل. كده الثلاثة اللي النبي صلى الله عليه وسلم عينهم استشهد رضي الله عنه. قال: ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه، وأتى خبرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن إخوانكم لقوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل واستشهد، ثم يعني ما ذكرناه في صدر الحديث. ثم أخذ الراية، هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيصف مين؟ خالد بن الوليد بسيف من سيوف الله. قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه فأمهل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمهل، ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، وهو ابن عمه، ادعوا لي ابني أخي، هاتوا لي ولاده الاثنين، ادعوا لي ابني أخي. قال: فجيء بنا كأن أفرخ، أفرخ جمع إيه؟ فرخ، يعني كأننا إيه؟ كتاكيت صغيرين، تمام؟ فجيء بنا كأن أفرخ، فقال: ادعوا لي الحلاق، هاتوا الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، نظر إلى محمد الصغير ابن جعفر، قال: فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله ابن جعفر فشبيه خلقي وخلقي، واحد منهما يشبه جده أبا طالب، والآخر يشبه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الخلق، في الخلق والخلق. ثم أخذ بيدي فأشالها، يعني رفعها، أشال اللي رفعها، فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهلي، يعني خيرا، اللهم اخلف جعفرا في أهلي، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاث مرات، صفقة اليمين يعني في التجارة، ولذلك كان عبد الله من أكثر المسلمين تجارة، وكان يضرب به المثل في جوده، كان يتاجر فيكسب مكاسب عظيمة، وكان جوادا رضي الله عنه. قال: فجاءت أمنا، أمهم زوجة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، فذكرت له يتمنا، هم يعني بتشكي الأم يتم ولدها، وجعلت تفرح له، تفرح له. ما معنى كلمة تفرح؟ قال: في تفرح غير تفرح. خدوا بالكم يا أخواننا، هناك كلمات لو دخلت عليها الهمزة تعمل إيه فيها؟ تزيل المعنى، ولذلك يقال عنها همزة السلب. فلما تقول مثلا قصط بمعنى جار، طب أقصط أزال الجور، ولذلك المقسطون غير القاسطون، وأما القاسطون فكانوا لجهنم هم الجائرون، لكن المقسطون فقال على إن المقسطين على منابر من نور. تمام؟ يبقى المقسط والحاكم المقسط العادل، لكن القاسط الجائر الظالم. فقسط لو أدخلت عليه همزة الاستفهام يفيد السلب، إلغاء الجور، واخدين بالكم ولا لا؟ فكذلك مثلا المتنبي بيقول وأعلم أن البين يشكيك بعده، فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا. أنت واخد بالك؟ يبقى الكلمات دي لما بيدخل على الفعل همزة الاستفهام بتعمل فيه إيه؟ ها؟ بتسلب المعنى. فهنا بيقول إيه؟ وجعلت تفرح، تفرح قال أي تغم وتحزن، وليست بمعنى تفرح، مش كده ولا لا؟ من أفرحه إذا غمه وأزال عنه الفرح، وأفرحه الدين يعني أثقله الدين، مش الدين، الدين يعني أثقله الدين. قلت فيما يقول الحافظ وإن كانت بالجيم تفرج، فهو من المفرج الذي لا عشيرة له، فكأنها أرادت أن أباهم توفي ولا عشيرة لهم. قال وجعلت تفرح له، فقال العيلة تخافين عليهم، العيلة اللي ليه؟ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. العيلة من معنى عالة، واخد بالك؟ اللي هو احتاج وافتقر وأصابته الفاقة، فالعيلة هي الفقر والحاجة والفاقة. قال العيلة تخافين عليهم، خايف عليهم من الضياع والفقر، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم ومن طريقه الحاكم قطعة منه، وروى أبو داود والنسائي منه قصة الإمهال ثلاثا مع الحلق، وتقدم بعضه في المسألة 18 صفحة 32، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وللحديث شاهد رواه أحمد في المسند وفيه ضعف، وقد ذهب إلى ما ذكرنا من أن التعزية لا تحد بحد جماعة من أصحاب الإمام أحمد كما في الإنصاف للمرداوي، وهو وجه في المذهب الشافعي. قالوا لأن الغرض الدعاء والحمل على الصبر والنهي عن الجزع، الغرض يعني من التعزية الدعاء والحمل على الصبر والنهي عن الجزع، وذلك يحصل مع طول الزمان. حكاه إمام الحرمين، وبه قطع أبو العباس ابن القاص من أئمتهم، أي من أئمة الشافعية، وإن أنكره عليه بعضهم فإنما ذلك من طريق المعروف من المذهب لا الدليل، يعني الذين أنكروا ذلك أنكروه لأنه معروف في مذهبهم وليس لأن معهم دليل على ذلك. وانظر المجموع للإمام النووي. المسألة 11 بعد 100، وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما، ينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما. ألف، الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد، اللي هي أماكن العزاء، سرادقات أو دار مناسبات أو ما شاكل ذلك. وبعض المساجد يقول لك عشان ما نعملش البدعة ونعمل سرادق فنحن نعمل لنا دار إيه؟ مناسبات، ويبقى دار المناسبات للأفراح وللمياتم والكلام ده كله، وناخد فيها أجرة والفلوس تزيد معانا والكلام ده كله، هذا بدعة ليس من السنة. الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد. باء، المسألة الثانية، اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء، يعملوا أكل عشان يأكلوا الناس. الكلام ده موجود على فكرة في البلاد الصعيد والفلاحين والبلاد اللي زي، مش في القاهرة، بتوع القاهرة الحمد لله رب العالمين، مسألة البخل جعلتهم يتركون هذه البدعة. طب بالكم أخيرهم قهوة وسادة حتى عشان ما يشتروا السكر، واخدين بالكم ولا لأ؟ تضحكوا. لكن الصعيدة والفلاحين بقى ناس بسم الله ما شاء الله، الميت يموت ويروحوا ذابحين عجل وبتاع، مش كده ولا ايه؟ يبقى موت وخراب ديار، ما صعيدة يعملوا اسمها، معلش بقى يعني موت وخراب ديار. وذلك لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد، وفي رواية نرى الاجتماع إلى أهل الميت، وصنيعة الطعام بعد دفنه من المياه. وده بقى حديث ده بقى نص في المسألة. عبد الله البجلي جرير بن عبد الله البجلي صحابي يقول لك كنا إبا احنا كصحابة نعد وفي رواية نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، والنياحة من أعمال الجاهلية. يبقى نص في المسألة. أخرجه أحمد وابن ماجه والرواية الأخرى له وإسناد صحيح على شرط الشيخين، وصححه النووي والبصيري في الزوائد، ورواه أسلم الواسطي في تاريخ واسط من قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال النووي في المجموع، وأم النووي ده معروف يعني مش وهابي ولا ألباني ولا تيمي ولا إيه، ده النووي حج عند الكل مش كده. قال النووي في المجموع، وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف أي الشيرازي، لأنه بيشرح في كتاب المجموع، المجموع شرح المهذب للإمام الشيرازي من أئمة الشافعية، فقال فنص الشافعي والمصنف أي الشيرازي وسائر الأصحاب أصحاب الشافعي على كراهته، أي كراهة ماذا؟ الجلوس للتعزية. قالوا يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية. قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، فمن صادفهم عزاهم. يبقى أنت تروح شغلك وتروح يمين وشمال واللي قبلك يعزيك، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها. الاثنين طبعا احنا عندنا بقى قصة النساء دول ما بيخلصوش، والخميس والخميس اللي جاي والخمسة والاربعينات والذكرى السنوية، الستات بيحبوا مصيبة ويحبوا ايه يلطموا، ما هم يجيبوا الكلام يجيبوا الندابة، واخد بالك. النساء عندهم يعني مسألة العواطف بتخليهم يشغلوا ايه يحبوا الندب قوي. ربنا يسلم يعني، معلش بقى ربنا يستر علينا واحنا مروحين. ونص الشافعي الإمام الشافعي الذي أشار إليه النووي هو في كتاب الأم، قال وأكره المآتم. شوف الشافعي بنفسه يقول لك بكره المآتم، وهي الجماعة يعني يجتمعوا، وإن لم يكن لهم بكاء حتى لو مش هيبكوا فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة، المؤنة اللي هي القوت يعني يجيب مصاريف، ما هيجيبهم هيقعدوا إيه حتى عليهم أي حاجة حتى ولو إيه ولو مشروب مش كده، ولا كل ده بفلوس مع ما مضى فيه من الأسر. يبقى الأمر فيه تجديد للأحزان وتكليف للمؤنة مع ما مضى فيه من الأسر. قال كأنه يشير إلى حديث جرير، يعني ما مضى فيه من الأسر يقصد أثر مين؟ نعم جرير بن عبد الله البجلي. قال النووي واستدل له المصنف اللي هو الشيرازي وغيره بدليل آخر، هو أنه محدث يعني بدعة، تمام. وكذا نص ابن الهمام من أئمة الأحناف في شرح الهداية على كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت، وقال هي بدعة قبيحة، أهو حتى الأحناف، وهو مذهب الحنابلة كما في الإنصاف، يعني المسألة بدعة وتوارثناها عن الناس. المسألة الثانية عشرة بعد المئة، وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم، بحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإن فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. فعلا يعني هم يبقوا عندهم مصيبة ويقعدوا يعملوا أكل للناس ويذبحوا ويعملوا عزومات، والناس يقولوا احنا جينا وما كلناش، جينا نعزل وما كلناش، ده هم عندهم مصيبة المفروض على المسلمين والجيران والأقارب انهم يعملوا ايه يجيبوا لهم هم أكل. هم أحيانا تجدهم ما عندهمش استعداد يأكلوا أصلا، تجد الزوجة زوجة مات تجدها ما لهاش نفس انها تأكل ولا قادرة تعمل أكل لعيالها، وتجد الأولاد ما عندهمش استعداد انه يأكل بعد موت أبوه ويبقى محتاج اللي يحايله عشان يأكله، مش كده مطلوب بقى منه انه يقعد يشوي لك لحمة في ايه يا عم. فهنا السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيران لأهل الميت طعاما يشبعهم. ليه؟ لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه، وكذا الشافعي في الأم، والدارقطني والحاكم والبيهقي وأحمد، وقال الحاكم صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وصححه ابن السكن أيضا كما في التلخيص أي لابن حجر، وهو عندي حديث حسن كما قال الترمذي، فإن له شاهدا من حديث أسماء بنت عميس، وقد بينت ذلك في التعليقات الجياد. أسماء بنت عميس دي زوجة مين؟ جعفر، ثم سيتزوجها من؟ أبو بكر الصديق، واخدين بالكم؟ قال وقد أخرجه أسلم الواسطي أيضا في تاريخ واسط وفي إسناده جهالة. قال وقد كانت عائشة تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك. المريض تعمل له السيدة عائشة تلبينة، والمحزون على الهالك اللي بيحزن على من مات له. وتقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. رواية البخاري بالنص إن التلبينة مجمة أو مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. قال في الفتح مجمة بفتح الميم أي مكان الاستراحة، ورويت بالضم مجمة أي مجمة يعني إيه؟ مريحة. تمام؟ التلبينة إيه هي يا أخوانا؟ يقول الشيخ الألباني حساء، الحساء اللي هو زي الشوربة يعني، الحساء زي مثل الشوربة، هو طعام ولكن بيبقى عامل زي إيه؟ العجين اللي ماءه كثير، حساء. فيقول حساء يعمل من دقيق أو نخالة، وربما جعل فيها عسل، وسميت تلبينة لشبهها باللبن في البياض والرقة، بتبقى قريبة الشبه بالإيه؟ باللبن في البياض والرقة، هي دي التلبينة. عبارة عن دقيق يعني، مسألة مش حاجة قصة زي البعض يقول لك بيع تلبينة وبنجيب تلبينة، وكأن التلبينة اللي هو جايبها بقى جايبها من كتاب البخاري ولا حاجة، هي تلبينة يعني من دقيق وخلاص. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم والبيهقي وأحمد. قال الإمام الشافعي في الأم وأحب لجيران الميت أو زيق القرابة أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم، فإن ذلك سنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جعفر، وذكر كريم أمر جميل فعلا في كرم، وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا. يعني الشافعي أدرك ذلك فقال هو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا، ثم ساق الحديث المذكور عن عبد الله بن جعفر. المسألة 113 والأخيرة، ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه. بحديث عبد الله بن جعفر قال لو رأيتني وقسم وعبيد الله بن عباس ونحن صبيان نلعب، إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فقال ارفعوا هذا إلي. على فكرة قسم عندي مضبوطة قسم، وهذا خطأ، الصواب قسم بضم القاف وفتح الثاء. لو رأيتني وقسم وعبيد الله بن عباس ونحن صبيان نلعب، إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فقال ارفعوا هذا إلي. قال فحملني أمامه وقال لقسم ارفعوا هذا إلي، فحمله وراءه. وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قسم، فما استحى من عمه أن حمل قسما وتركه، مع أن قسم ابن عباس، واخدين بالكم ولا لا؟ ولكن أبوه كان بيفضل أخاه عبيد الله عليه وبيحبه أكثر، فقال فما استحى من عمه أن حمل قسما وترك عبيد الله. قال ثم مسح على رأسي ثلاثا وقال كلما مسح اللهم اخلف جعفرا في ولد، لأنه يتيم. قال بيمسح على رأسي ويدعو له ويقول اللهم اخلف جعفرا في ولدي. قال قلت لعبد الله ما فعل قسم؟ قال استشهد. قال قلت الله أعلم ورسوله بالخير. قال أجل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شوف اللي اختاره ووضعه على دابتي، وكان أبوه يحب أخاه أكثر، هذا الذي استشهد بسمرقند رضي الله عنه. أخرجه أحمد والسياق له والحاكم والبيهقي وإسناده حسن، وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.